ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم لإدريس صلوات الله عليه، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. قال ثم مر مرحبا بالنبي الصالح، قال في دليل على أنه ليس من السلسلة الأبوية، من سلسلة الآباء، يرد على مقال أن إدريس هو جد نوح، يكون سلسلة من سلسلة الآباء. نعم، الروح من النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إبراهيم وآدم، هو الذي قال الروح من النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة الأبوية. نعم، أما إدريس فهو من الإخوة. نعم، إيش؟ وعقرنا من السلسلة الأبوية وأنا جد، أنا هو جد النبي عليه الصلاة. ها؟ إيش؟ إشكال؟ وقول أول دولة هذا قولنا، كذا السؤال البخاري هذا من الأسماء وتجمع السورة النبوية. ها؟ ورد على النووي قال ليش في هذا الحديث ما يمنع كون إبراهيم عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قوله الأخ الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا وهو أخ وإن كان ابنه. لماذا ما تلطف آدم ولا تلطف إبراهيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيه أخ. نعم، يعني نووي جميل لهذا، جميل من السلسلة الأبوية، وكان أختاره بحال أختار الأنبياء لك على السلسلة الأبوية. نعم، هو ذكر قوله من أو من هذا هذا وجاء جواب الأكراح هنا إبراهيم وآدم وقال لهم إبراهيم، وقال إبراهيم محمد الله الصالح. نعم، هذا صحيح. نعم، قال وليس لهذا الحديث ما يمنعكم من إبراهيم السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الاحتياط قال هذا التاوي تقول. نعم، قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا إبريس. قال ثم مرت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مرت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنه قال كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى حتى ظهرت لمستوى أسمع في قريب الأقلام. نعم، أقلام القلم، قال فيه صلى النبي عليه وسلم تجاوز كان يسمع في قريب الأقلام أقلام القلم. نعم نعم نعم، أي كلام؟ كلام القدر. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة. قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى قال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمته؟ قال: قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأفطرته. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشي الألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا هي جنابد اللؤلؤ وإذا تراب. جنابد عن التراب، تراب اللؤلؤ، فيه إثبات للجنة وأنها مخلوقة وأنها في السماء، وصعد بها السماوات فجنة في السماء. نعم. قال: ثم أدخلت الجنة، يعني فيه إثبات من رسول دقان. نعم، دخلها، دخل زيارة، دخل زيارة مثل ما زار السماوات. ما جاء من الملك يقول لها هذا كيف الرؤيا؟ الرؤيا فيها الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، أنه رأى بيته وأنه دخله قال: دعوني أجي الشيخ. قال: لا، بقي لك عمر، بقي لك أيام. هذه الرؤيا، وهذا في اللقب. وهذا في اليقظة. قال: ثم أدخل الجنة. نعم، زيارة، تقول زيارة هم بكل إقرار. نعم. ثم انطلق بي جبريل حتى نادي سدرة المنتهى فغشي ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا هي جناب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حدثنا محمد مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال: عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين انا عند البيت بين النائم واليقظان اذ سمعت قائلا يقول: احد الثلاثه بين الرجلين فأتيت بقط من دار فيها من ماء زمزم فشرح قدري الى كذا وكذا. قال قتاده: فقلت للذي معي: ما يعني؟ قال: الى اسفل بطنه. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم اعيد مكانه ثم خشي ايمانا وحكمه ثم اتيت بدابه ابيض يقال له البراق. وهذا يعني قبل اسرائكم، هذا وهو بعد البعثه قبل الاسراء الاول وهو الطريق الى ما عظيم. نعم. هل الاسراء معك؟ قبل الاسراء قد قاله البراق. نعم. ثم أقول ذلك كذا. بعد المسجد. بعد الشرق. نعم. لا أقوال أو في المسجد أيامنا. أقوله. أنه في اللقظة بين النائم واليقظة يعني ثابت في اللقظة فليس نائما. وقل يعني تصف أقول على ما يفعل يخرج الشخص بيته ويكون بين النائم واليقظة ولا يسمى. نعم. نعم صحيح. وإنما إنه حين رجيع بين اللقظة والنقظة بعد ذلك شيخ. نعم. ثم أيضا ليس لهم كانوا ليس لهم قال بين النائم واليقظة. نعم. ثم أتيت بدابة أميرة يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستعجبين. هذا مختصر يعني ثم صلى بيت المقدس ثم أتى بالمعراج ثم عرج لكن اختصر نعم ثم عرج ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا وقال: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث في قصته، وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إبليس، وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هذا بكاء موسى ليس حفلا ولكن تألما لبني إسرائيل الذين لم يتبعوه، وغلطة النبي عليه السلام، وتألم على بني إسرائيل الذين لم يتبعوه، لأنهم لو اتبعوه لكان لأجره وكان لهم ثواب وكان لهم مثل أجورهم. هذا من باب التألم على بني إسرائيل حيث تأخر، وإن كان أتباعه كثيرون عليه الصلاة والسلام، موسى كما في الحديث انه رفع للثواب العظيم، فالثواب انه متفق فلا متوقعه، لكن مع ذلك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تألم على بني اسرائيل الذين لم يتبعوه، وربط النبي عليه الصلاه والسلام بكثره اتباعه، فبالغبطه نعم دون البغي وفوق الحمار، دابه فوق الحمار ودون البغي أكبر من الحمار وأقل من البحر. حوطه مثل البحر. لما جاوزته بكى. يعني مسافة هذه كان ثبت شهر في قريش. من مكة إلى بيت المقدس. قطعها في وقت مبين. ثم وجد مجاوز السماوات السبع كان كل سماء وكما قد قصية عام. يعني هذا أمر الله عندما أمر إلى رسول يقول أن يكون فيكون. نعم. يروح الإسلام في التبرع يروح الإسلام. السقوة ثم ينزل في آخر الزمان ويشرب من صوت الشعب الصغار فيتوفاه الله المرض التي كتب عليه. نعم. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث فأتيت على إبراهيم. نعم. وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. كيف على الحديث هذا؟ هو الحديث الشهر الحديث الشهر الحديث بين النائم بين النائم والأقران عند البيت بين النائم والأقران ثلاثة وقائمة يقول بخبار كيف على الحديث كيف عندك على النائم والأقران تكلم عليه؟ وهذا الذي قال في رواية الشريف ومنعه الشريف من الأغام يعني ومن قال في رواية الشريف ومنعه وفي رواية الأخرى بين هنا عند البيت بين النعم والأخرى، وقد يحتاج به من يجعل رؤيا نوم، ولا حجة فيه يقدر يكون ذلك حال قال أول رسول من ذلك إليه وليس الحديث ما يدل على كون ذلك بالصدفة في كل شيء. نعم يعني في أول ثم السابق هذا فهو في شريك من الحديث في صادق الشريك له أخاه. نعم يعني الشريك له أبي نبي هذا الأول سابق هذا شو؟ نعم الذي هو كلام مسلم يعني الشريك له أبي نبي الشريك له أبي نبي له أبرع زاد وأخر ونقص قدم وأخر من الغلط مثل ما سبق أنه قال قبل البعثة وقالوا هو نائم هذه من الغلط من الغلط الشريك الشريك معروف الغلط في الحديث الأسرى نعم في هذه السورة مشهورة الغلط ذكر البخاري كذلك في شيء من الغلط نعم حديث البخاري شيء من الغلط نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعله قال لكن في الحديث الذي بعده ليس فيه شك لعله قال عن صعصعة هذا الذي بعد عن صعب يجد بدون شك يزول الإشكال. لعله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صافات رضي الله عنه رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلين يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بقص من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه حتى ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض فهذا القول بين النائم واليقظان لعله في أول الأمر هو بعد ذلك استيقظ وفي رواية أخرى في الحديث آخر أنه وهو يقظان ليس بنائم وشاف الثالثة كما سبق شرح قدر عليه مرتين مرة قبيل أو بعض الماء ومرة قبيل على الإسراء فعلى بعثة وعلى الوحيد وهذا من آيات الله العظيمة يشرح قدر في الحال شق قدره إلى مراق اللحم فقد القلب والمغسل لأنه على حد على حسن والله وقتها بحضر الشيطان ثم يعاد في الحال ولا يتعثق من آيات الله العظيمة لأن الله تعالى يجيز الشيء والله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا إنما أمره إلى أمر الشيء أن يقول له كن فيكون في الحال شرح البطن ثم لعبه والتأم في الحال ولا حس بشيء ولا يحتاج وهذا من المعروف لأن أن سنة الله في خلقه أن الإنسان إذا شق بطنه يموت في الحال هذا معروف الآن لكن الآن لما تقدم الطب أرض الآن في أجهزة مثلا شق بطنه ويعاد العلاج والانتزاع والاحسان التي قدر الله انها تحفظ بقاءه لكن في ذلك الوقت ليس هناك طبيب ولا شيء لكن هذا قدره في الله العظيمه نعم بين نائما عند البيت عند البيت عند الكعبة مراد البيت الكعبة لا مراد البيت الكعبة بيت الله نعم الحديث جزء من البيت جزء من الكعبة نعم ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطه عند أبطأ طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى قيل السماء الدنيا فاستبتع ولله استطاع هذه المسافة في وقت وجيه وكان الناس يقطعون في مدة شهر من مكة إلى بيت المقدس إلى الشام مسافة شهر على الجبل لكن هذه الدابة وهي البراق خطوة عند مد البحر عند مد البحر يكون بصر أيضا طويل أطول من البصر بني عادة فإذا وضع حاصرة قطعة لا يضعه إلا عند منتهى الوصل قطعة طويلة جدا ولهذا قطع هذه المسافة التي قطعها نفسها قطع في وقت وجيه وصلى في المسجد ثم أتي بالمعاد كهيئة من القاد ثم عرج به عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماء فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماء نعم نعم هذا هو هو تبدا بالبراق خلص ثم انطلقنا حتى جينا السماء الدنيا ثم اوتيت بدابه ثم اوتيت بدابه ابيض ثم اوتيت بدابه ابيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع القبر الى فقرته فقبضت عليه ثم انطلقنا حتى اتينا السماء الدنيا فقبضت عليه يعني فقبضت حول عليه من ايش من مكه إلى بيت المقدس ثم طلق إليه يعني بعد ذلك فترة فالحديث فسر بعضها بعض هذه طوية فيها بعض والمعنى أنه صمل عليه ثم أتى بيت المقدس ثم ربط عليه الحلقة التي أبو قبيل الأنبياء ثم صلى ثم بعد ذلك فسر بالمعراج ثم أرجو نعم الروايات والحديث فتح الله وهو ضعيف. نعم. ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال السلام جبريل استعلم لأن باب السماء لها أبواب الحمراء فلسل أحد الذي ولهذا لما استفتح سأل ثم قال من هذا؟ قال جبريل. أيوة الله. قال محمد. ثم فتح له. نعم. قيل وقد وعد إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة وهما ابن الخالق عيسى ويحيى ابن الخالق يحيى توفي وعيسى عليه السلام لم يتوفاهما هو مصور بوحي وجسده في السماء وسيد في اخر الزمان واما يحيى فقد توفي. وفي الثالثه يوسف وفي الرابعه ادريس وفي الخامسه هارون وفي الخامسه هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء الثالثه فأتيت على موسى عليه السلام فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته فقال لأنهم في السماء من السلام الأبوي قال مرحبا بالأخي الصالح طوح وشاهده واني فإنه قد نعم. فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكي قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا المسأل ليس حسدا وإنما تألم تألم على بني إسرائيل تألم بني إسرائيل بما فاتهم من الخير ورفقا لنبي صلى الله عليه وسلم ورفقا لأتباع لأن إذا كثر أصنام كثر أجره لأن من دعا إلى خير فله مثل أجل من تبعه ما لم يقصد لهم شيء لأن صار بها قدر أكثر الأنبياء رواء نبي يقول أكثر الأنبياء أتباعا وأكثرهم أجرا. فموسى عليه السلام تألق بني إسرائيل وإن كان أتباعه كثيرون فموسى كثيرون كما في حديث ابن عباس أنه لما عرضت الأنبياء عليه لأن رأى النبي ومعه وضهر النبي ومعه بدر غدر النبي ثم قيل ثم ركع له الصواب العظيم فظن أنه موسى لكن هذا موسى وقومه لكن مع ذلك يريد الخير زيارة الخير موسى عليه السلام حزن وتعلم على بني إسرائيل بما فاتهم من الخير ورفقا لنبي الله صلى الله عليه وسلم حيث كثر أسماءه وكثر أكثر منه فزاد أجره وثوابه فهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يكون أسماءه كثيرون فبكى حزنا وتعلما للمتخلف من بني إسرائيل عن الإيمان والاتباع ورفقا لنبي الله صلى الله عليه وسلم في أتباعه. نعم. لا حسدا حسد معروفا يتمنى زوال النعمة عن غيرها هذا المعروف أنه لا يمكن يقصد النبي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة أتيت على إبراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. هذه أربعة أنهار تأخذ من أصل يأخذ من أصل سدرة المنتهى. نهران باطنان في الجنة الكوثر والسلسبيل ونهران ظاهران وهما النيل والفرات النيل في مصر والفرات في العراق. قال القاضي إن هذا يدل على أن سدرة المنتهى في الأرض لأنه يأخذ من قصدها النيل والفرات وهما يمشيان على وجه الارض لكن هذا الموضوع هذا ليس بصحيح فان وان كان فسدس متوالي كان اصغر للسماء ان كان افضل الا ان هذين النهران ياخذان من اصلها ولا يمنع من ذلك ان ينتشر في باب بعد ذلك ويستران حتى ياخذان من الارض يكون اصلهما النيل والفرات من السماء ثم بعد ذلك صار حيث شاء الله ثم خلف عام من الارض فلا يمنع هذا اللي قال له جيد اما قول القاضي السماء إن أفضل سدرة المنتهى في الأرض ليس بي سدرة المنتهى في السماء فوق السماوات السبع ثم سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما رفع إلى الأرض إلا ما شاء الله المقصود أنها تنتهي إليها الأمور التي إن شاء الله تنتهي إليها سدرة المنتهى في السماء وكون النيل والفرات من هذا لا يلزم منها في خوف الأرض فكل أصلهما أصل نبعهما من السماء ثم بدأ الشارع إن شاء الله حتى نبع من الأرض والله على كل شيء غريب نعم الشارع نوع عليه النيل والمعيش صحيح النهار الباطنة صوت الشرعي قال الكافر ممنوع من دخول الجنة في الآخرة لكن هذا صلح حكم أصله يعني أصله من هناك ثم انتشر صلح حكم حكم ما في الدنيا نعم ثم رفع لي البيت المعمور وقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور تدخلوا كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليه يعني كل يوم يعني في نصف أيام الدنيا وإلا ليس هناك ليل ولا نهار عند الملائكة ما لك كما في الحديث عليك ليس عند ربك ليل ولا نهار الليل والنهار عند أهل الدنيا تحت السماء الدنيا أما فوق ما في ليل ولا نهار لأن الليل يشتغل من دوار الشمس كور الشمس كور الليل على النهار وكور النهار على الليل وفوق ما في شمس ولا نهار ولا في ليل ولا نهار فذلك الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ثم قال تعالى ولهم تبقوا فيها بكرة وعشية أي بمقدار بكرة وعشية وكذلك اجتماع المؤمنين يوم القيامة في يوم الوزيد يوم الجمعة في رسول الله عز وجل كان بمقدار في يوم الجمعة في الدنيا يجعل لهم أنواع في العرش يعرفون بها مقدار بكرة وعشية المقصود أنه يدخل كل يوم يعني بمقدار كل يوم كل يوم فملك لما عنده الملائكة ما عنده ليل ولا نهار نعم والجنة كذلك ليس فيها ليل ولا نهار كلها نهر مبتدئ كلها نور مبتدئ الجنة فيها نور مبتدئ ما فيها ليل نعم كلها نور مبتدئ نعم قال يدخلوا كل يوم 70,000 ملك ويدل على كثرة الملائكة لا يعودون إليه يعني ما في الدور بكثرة الملائكة كل من أخذ دواء ما يصل إليه الدور بكثرة الملائكة يدخلوا كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر الدهر آخر ما عليه هنا في الكعبة السماء هذه الكعبة الأرضية نعم هذا طريقة نعم قال هذا البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك لا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ثم أوتيتوا بين أين أحدهما خمر والآخر لبن عرض علي فخة اللبن قيل أصبت أصاب الله بك أمتك قيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة ثم قيل أصبت قيل أصبت أصاب الله بك وقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة وهذا قبل تحريم الخمر قبل تحريم لأن تحريم الخمر هذا متأخر المدينة نعم وهذا ليلة الأعراج قبل ذلك نعم نعم نعم ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة ثم ذكر نصفها إلى آخر الحديث. حدثني محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة كذا ما في علامة الشك اللي في الحديث السابق لعله صعصعة جاء هذا الحديث. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو وزاد فيه فأتيت بقصر من ذهب أمتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن وغسل بماء زمزم ثم مريا حكمة وإيمانا. حدثني محمد المثنى وابن بشار قال قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر وهي هي الله تعالى في عبده ورسوله حياه الله شق قدره ورغف وزيل ما فيه من حظ الشيطان ثم مريا حكمة وإيمانا ويقينا لأنه وفق عبد نبيه وهيا بالكمال هو أكثر الناس عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا وإيمانا ويقينا عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني محمد المثنى وابن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي به فقال موسى آدم صوال كأنه من رجال شنوة. آدم يعني أسمر من الأذن والسمرة طوال يعني طويل كأنه من رجال شنوة قبيلة معروفة رامل بزهرات طوال كان من قبيلة معروفة. نعم آدم طويل. نعم كان من رجال شنوة. نعم آدم يعني أحمر من الأذن والسمرة. نعم وقال عيسى جعد مربوع. نعم وقال عيسى جعد مربوع يعني جعد مختبئ مختبئ اللحم مربوع يعني مفصل بين قبيلين ليس بالقصير ليس بالقصير الحقير ولا بالطويل البعيد مربوع نعم مربوع بين الرجلين بين القصير وبين الطويل. نعم وذكر مالكا خازن جهنم وذكر الدجال. وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا حبان وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا حبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن ابي العالية حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم عن قتادة عن ابي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة وفي أبي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة ورأيت فأحتمل أن الرجل جعد يعني من ذهب الشعر لأنه غير مختص أو جعد يعني جعد الجسم. نعم فإنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى ابن مريم مرفوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس يعني سبط الشعر سبط سبط ود الجعد الجعد هو غير سبط الشعر السبط سبط الشعر يعني سبط الشعر. نعم وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يبشرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. حدثنا أحمد بن حنبل وشريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبيهن عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما شريج قال حدثنا أحمد بن حنبل وشريج بن يونس نعم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبيهن عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادٍ أزرق فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله في التلبية. ثم أتى على ثنية حكم موسى تلبية وله جؤار إلى الله في التلبية. ثم أتى على ثنية هرش على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأن ينظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه دبة من صوف شطاء على ناقة حمراء جعدة عليه دبة من صوف بطام ناقته قلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل جعدة يعني مستجدة اللحم والخطام الحر الذي يقاد به بعيد خطوه أليس. اختلف العلماء في السلام هذا على بعض العلماء كيف رأى موسى له جؤار يلبي وراء يوسف يونس بن متى يلبي وهم قد ناكي كيف رآهم؟ قال بعضهم ان هذا ان لا مانع منه وان الشهداء اذا كانوا احياء عند الله يرزقون فحياة الانبياء اكثر من حياة الشهداء ولكن هذا تبديل. وقال اقول انهم مثلوا له فانهم مثلوا له عليه الصلاه والسلام وانهم نقلت به احوالهم لما كان احياء ورآهم على هذه الحال. نعم مش قال نعم قال وجهه انه لا مانع ان يكون حقيق اهوال لان اهوال اذا كانوا احياء الشهداء احياء فهم لهم حياه برزخيه لا مانع ان يؤدوا بعض الاعمال لكن هذا ليس بالظاهر. نعم تكلم عن النووي نعم أنهم شهداء أفضل منهم الشهداء أحياء عند ربهم فلا يبعد أن يحبوا ويصلوا كما أول بحديث آخر وأن يتقربوا إلى الله تعالى من الشفاعة لأنه وإن كانوا في الحديث الآخر أن الذي يصلي في قبله نعم لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا صلت وتعقدتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل. الوجه الثاني يعني هذا أن المرأة قال يصلي في قبره والله أعلم بها هذا كيفية هذا العمل. نعم الوجه الثاني أن عمل الآخرة لكم الدعاء قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانه ثم وتحييتهم بها سلام. الجنة دعوة الله سبحانه وعلى الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النهي يعني يتلذذون بالتسبيح يكون من جملة النعيم التسبيح والتحليل يكون من جملة النعيم يتلذذون به. نعم لأن الجنة ما فيها عمل يبدأ عمل يبدأ لكن هذا من جملة النعيم الذي يتلذذ به التسبيح. نعم الوجه الثالث أن تكون هذه رؤية منام لغير الإسراء أو في بعض ليلة الإسراء كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. رؤيا الأنبياء حق ما هو من رؤيا الأنبياء حق إذا كان رؤيا منام فهي حق لا بد أن تكون رؤيا أو أنهم مثلوا لها أو أنهم رؤيا منام أو أنهم مثلوا لها حال الأخرى أنهم مثلوا لها وثلت له أحوالهم وهيئاتهم لما كانوا في الحياة أو أنها لرؤيا منام ولا حق رآه يعني هذا قدر لما وقع عليهم. نعم كما قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما بين أن نائم رأيتني أطوف بالكعبة وذكر الحديث في قصة عيسى صلى الله عليه وسلم. الرد الرابع أنه صلى الله عليه وسلم قدر أحوالهم بالكتابة في حياتهم ووصلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حدثهم وهديتهم كما قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى عيسى وكأني أنظر إلى يونس عليهم السلام. الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بأمره وما كان منهم وإن لم يرهم أوحي بعيد. الأخبار من هذا الوجه الأول أنهم مثلوا كما مثلوا له نقلت به أحوال كما أن يقول الكتب مستلسة الجنة والنار بالحق. يعني لما على يوم الخير والشر حيث الجنة والنار مثلة في أرض هذا الحال، حيث الجنة والنار في أرض هذا الحال مثلة في الجنة ومثلة في النار. فكذلك مثلة له الأنبياء. والثاني له رؤية منام رآهم ورؤية حق. نعم نعم نعم نعم نعم. قال هنا ثنية عرشة وصف جبل جبل. نعم قال كان ينظر إلى يونس بن مكة عليه السلام على ناقة حمراء زادت عليه زبة يوسف فقام ناقته كلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني لك يعني ليفا كلبة يعني ليف فقام ناقة من ليف ليف النخل المخوف الليف يجمع الكثير ويختل ويقل حبل والحبل الليف ويقل قال الحبا. هذا خطام ناقته يوسف بن مكة عليه الصلاة والسلام خطام ناقته والحبل الذي يقال به الليث. نعم الليث النخل. نعم. وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا ابن ابي علي عن داود عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه فمررنا بواد فقال اي واد هذا سنة ايه سنة. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمرنا بواد فقال أي واد هذا فقالوا واد أزرق. فقال سامي ينظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا إصبعيه في أذنيه له جوار من الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على تنمية وقال أي تنمية هذه قالوا هرشا أو لفت. فقال كان ينظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة الصوف كان ينظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة الصوف فقام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. حدثني محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مطلوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمع قال ذلك لم أسمعه قال ذلك. وهذا من آيات الله العظيمة كتب على في جبهة الدجال كافر بين عينيه كافر والحكم الآخر يقراه كل مؤمن قال أنا وغير قال معناها ليس لأحد يعني انقطع ليس لأحد عذر. ومع ذلك له فكرة عظيمة الله سبحانه والعافية لا يجب على الأخذ مرة أخرى يلعن أن الإنسان قد يأتيه وهو يظن أنه ينجو ثم يفهم الله سبحانه والعافية مكتوب بين عين الشعر يقرأه كل واحد وعلى ما تنقطع يوصل عليه يسر يأكل ويشرب ويبول ويتغور ومع ذلك يدعى الأول الصلاة من الدين ثم يدعى الربوبية ومع ذلك يسر بهذا مع فتن عظيم مع خوارق عظيمة سورة الجنة والنار فيأمر السورة تمطر الأرض فتمطر ويبقى الرجل المسكين ثم يأمر قم ولا يسلط على أحد غيره يكثر الله بهذه المشاء ولهذا فكرة عظيمة. ففي الحديث الآخر يسلب ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمرا أو خلق أعظم من الدجال ولهذا شرع المسلم أن يستعيذ الله من شر الدجال في كل صلاة فإن أرض أعوذ الله على جهنم ومن على القول ينفذ من حيوان البتر ونفذ من جهة الدجال خلق الله. نعم. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمع قال ذلك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى يعني له شبيه به به إبراهيم أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبه يعني انظروا إليه وهو يشبه أبا إبراهيم. نعم. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مقبوم بقلبة آدم يعني بالعظمة يعني أكثر طوال قوي كان من جريش هلوء قبيلة معروفة بإقامة الإهرام طوال. نعم. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مقصوم بقلبة، فأن ينظر إليه لن حضر الوالي ولبي حتى هذا ما يعيد أنه مسلول وحاسم كما مسلول في جنة والنعم في غرب الحائر وهو صدق نعم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن روح قال اخبرنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال انهم من رجال شنوءه. عرض علي الانبياء مثل قوله في حديث الحديث العصر عرضت علي عمر قالت الملائكه رضي الانبياء واحد الم ميز قل احسان انه في الملائكه فالعقل قولا إما أن رؤيا منام أو أنهم مثلوا له قولوا علي الأنبياء وظاهر أن هذا الرؤيا نعم عرضت قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال أنه من رجال شنوءة فرأيت عيسى بن مريم نعم هو رجل طويل متوسط في الحلقة بالنسبة نعم. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال ابن رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد قال وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين اتي به لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الاسره هذا رؤيا بعض الاسره فلحتنا في الاسره نعم لقيت قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجل حسنته قال مضطرب رجل رجل رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة رجل الرأس رجل الشعر ليس كعدا ليس فإذا رأيت مضطرب عنده مضطرب كاعد الشر يعني هو رجل آدم يعني أصبح ورجل قوي مضطرب كأنها مثل ما اعتبرت من الله هذه الشر نعم هو قوي فهو من حد كما قلت هنا رجل طوع لكن ليس طويلا بهذه الطول الشديد الباهن المرة بينما هو طول مناسب وإلا هو يعجب بينهما أن رجل طوال كان قوي وهنا مضطرب أن يسد الطول الباهن نعم وما عيسى كما سبق مربوط بين الرجلين بين الطويل وبين القصير نعم المضطرب قوي الطويل ليس بالطول البعيد رجل الطويل انطلق الحجم رجل طوال رجل طوال هي طويل ولا مضطرب ليس بالطويل البعيد لان الطويل البعيد يقابل القصير الحقيقي والوسط هو المربوع ليس مربوع النبي مربوع بين الرجلين بين الطويل البعيد وبين القصير الحقيقي نعم هذا الجعل على طول او ضد الجعل بالنسبه للشعر بهذا او بهذا نعم في فسر بهذا مثل الجعل بانه جعل جعل اللحم يفسر بانه جعل الشعر نعم سبق الشعر نعم قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر ربعة يعني بطول ليس بالغسل ولا بالطول إلا الأحمر مربوع الخلق نعم فإن ما خرج من إناث يعني حماما. يعني نظيف نظافة. خرج من كان خرج من دباس خرج حمام. مثل خرج حمام يكون نظيف. نعم. قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم. فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه للرجال كنوءة كما قال مضطرب يعني رجل الرأس يعني رجل شعر صرح نعم. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر فأنما خرج من ديناس يعني حمامة. عيسى حي وأبوه حي لأن ما مات حتى الآن. موسى رأى أن الروح أخذ شكل كما ترى الأنبياء الذين ماتوا فأرواحهم وصلوا في مستوى الإنسان وعيسى رآه في وجهه لأنه ما مات. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة. الحمد لله وهذا قبل تحريم الخمر. نعم. أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم فأحسن ما أن ترائي من أذن الرجال. الظاهر أن هذا شيء من يوم أنه الرؤية قول الأنبياء وحي قال ليلة عند الكعبة سيأتي الحديث أيضا الحديث أنها رؤيا ملائكة. أراني ليلة عند الكعبة رأيت رجلا آدم فأحسن ما أن ترائي من أذن الرجال له لمة كأحسن ما أن ترائي من اللمن. له لمة كأحسن ما أن ترائي من اللمن. آدم يعني أحسن كأحسن ما رأى من الأذن أحسن ما ثم صبرة جميلة وله لمة شعر إذا تجاوز تحت الأذن وقال له لمة وإذا وصل الكتفين وقال له جمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لمة ويقول له جمة كان يبقي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام ويفرق في وسط ما كان يحلق إلا في حج عمرة عليه الصلاة والسلام وإلا يبقي شعره كان يفرق في الوسط فرقا من هنا فرقا من هنا. فرأى هنا رآه آدم يعني أسمر وله لمة له شعر رأس جاوز شحمة قدر ولا نفسي لك صار لمة لأنه لو وصل إلى الكتف صار جمة الشعر له أسمر قبل أن يصل الأذن له اسم وبعد أن يصل له اسم وإذا وصل إليه له اسم في وصل الكتف ثم جمة وإذا تجاوز شحمة قدر ثم لمة. له لملة كأحسن ما أن ترائي من اللمم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين. رجلها يفرح الجمع شعرها. نعم. متكئا على رجلين أو على عواجس رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قاطف أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. جعل يعني غير مصطفى الشعر ضد السبب. السبب الشعر هو الذي يكفر الشعر، والجعل هو الذي لم يكفر. قفص يعني شديد الجعوله. راعي شعر المرجع ان شاء الله وراء الدجال قفص. الجعل قفص كان غير مصطفى. يعني راى عيسى يكف كذا هذا قال المسيح في المرجع، والثاني مسكت الدجال. راى عيسى يطوف بالكعبة وراء حلفه الدجال يطوف. وهذا في الإسلام كيف يطوف الدجال بالكعبة؟ قد حرم الله على الدجال بقرى مكة والمدينة كما في الحديث، حديث أن الدجال لا يطوف بلد المدينة إلا مكة والمدينة. قد حرم تعالى كيف العام يطوف بالبيت ويحرم عليك؟ ثم أيضا هو كافر الدجال. الجواب ان هذا في الرؤيا، هذا في الرؤيا ليس في اليقظة، هذا هو ظاهر الحديث اراني الليلة في الرؤيا. واذا وجدت الفريق في الحديث الاخرى ان بينما انا نام بينما انا في المنام وكذا فريق لانه في الرؤيا. وبعضهم تعول هذا النووي قال ان كان في النوم فهذا لا يشترط، وان كان في الرؤيا وان كان في اليقظة هذا إن يجاب عنه لأنه إنما قرب عن الدخول وفي وقت خروجه، والآن ما جاء وقت خروجه، لكن ليس في اليقظة هذا، هذا ليس في اليقظة، ولأن عيسى عليه السلام مرفوع إلى السماء، وكان في اليقظة فيه يطوف الآن إذا يعني نزل من السماء ثم يطوف. يقول النووي إن النووي أثر شكل إن كان في اليقظة وإن كان في الرؤيا. إن كان في الرؤيا فهذا رؤيا منام، وإن كان في اليقظة فالجواب أنه محرم عليه دخولها وقت الفجر، لكن أقول ليس في اليقظة. الأذان الذي ليس عليه الشاب أولا الحديث صريح في أنه في النوم أراني الليلة، الحديث الأخرى التي تأتي كلها صريحة في أنه في النوم. ثانيا أنه لو قيل في اليقظة ليس عليه الشاب، ما هو هذا الإشكال؟ وهو أن عيسى في السماء، هل يقال أنه نزل؟ قال يقول في اللقب نحتاج الى دليل واضح. وكذلك الدجال مربوط في جزيره من جزر البحر، اتى الدجال ويطوف في اللقب؟ قل ان شفت كلام النووي، قال انت تكون النووي يشوف هذا في اللقب في النوم لا وجه لهذا الشيء. وطبعا ان هذا في الرؤيا هو في اللقب، وفي اللقب قال لابد من دليل يدل على ان عيسى لم يطوف، ولابد من دليل يدل على ان الدجال أطلق حتى جاء يقول هذا بعيد. نعم حرص لنا بحق. نعم مستأويل هذا صحيح الحديث أراني الليل والرؤية، الرؤية ما تحق رأى في الألم بيخلص ورأى ذنها من الحق ما يأذن ليس باطلا رؤيا صحيحة، يعني رؤيا صحيحة الرؤيا رؤيا حق، يعني ما ليست رؤيا أبغاث أحلام بل هي رؤيا حق يقول الله أنه في المنام. الله يبقى خلال نووي لا بس يقول شكا بإن كان شو غنام شو قول يقول وأن طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي عياض رحمه الله إن كانت هذه رؤيا عين فعيسى حي لم يمت، يعني فلا امتناع في طوافه حقيقه. الا في هذا ان احتج الى دليل انه نزل من السماء وطاف. نعم. وان كان مناما كما نبه عليه ابن عمر رضي الله عنهما في روايته فهو محتمل بما تقدم. ولتاويل الرؤيا قال القاضي وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت، وان ذلك رؤيا اذ قد ورد في الصحيح أنه لا يذكر مكة ولا المدينة. مع أنه لم يذكر في رواية مالك طواف الدجال. ولو قلنا في اللقب يحتاج إلى الجواب على الحديث أنه لا يذكر مكة ولا المدينة، يحتاج إلى تأويل الحديث ولا في داعي لتأويل الحديث. نقول في اللقب هذا في الرؤيا، والممنوع أن يأتيها في اللقب، الممنوع أن يأتيها في اللقب وهذه الرؤيا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الرؤيا لا في اللقب، أما اللقب ممنوع من دخول مكة. ليس الإشكال فكذلك عيسى عليه السلام رأى في النوم ورجع بيح. نعم. وقد يقال إن تحريم دخول المدينة عليه إنما هو في زمن فتنته والله أعلم. والصواب أنها رأيتنا وفرحها لنا. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين المنى كأن عينه علبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آذن أراني الليلة في المنام عند الكعبة هذا هي كيف على الشام فريق لأنه رؤيا النوم لو الأول قال أراني الليلة قال الليلة هنا أراني الليلة في المنام فريق أنه في المنام والحديث نذكر بعضها بعض تقول قاضي الرياض لا وجه له يتردد بين هذا الوقت اليقظة وفي النوم لا وجه له هذا التردد لأن الحديث فريق لأن رؤيا في المنام أراني الليلة والحديث تدل أحتج به العلماء على إثبات العينين لله عز وجل فإن ربكم يتبع وعين المسيح الدجال أعور عينه وأن الله تعالى له عينان سليمتان والأعور هو الذي ذكره إلا عين واحد وسليم العينين هو الذي له عينان من هنا احتج العلماء بهذا الحديث على إثبات العين لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته لا يستحق له عينان وله سمع وله بصر وله علم وله قدرة سبحانه وتعالى والدجال ليس له إلا عين واحدة أو الدجال له عين واحد عورة والله تعالى يستطيع عورة له عينان كلمة إن ربك يستطيع عورة فيه إثبات العين لله وأن له عينان لا أعين ولا عين واحدة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني ليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم فأحسن ما ترى من أذن الرجال تضرب لمته بين منكبيه تضرب لمته يعني شعر آدم يعني أسفر كعصي ما ترى من أذن الرجال فأحسن ما تتمر تضرب تحزن أعطانها أحمر كان أقضي من الدماء هذا يجع بينهما أنه يستقبل أنه الحمر ليس الشديد السبيل إلى الأدمة فيفتق عليه أنه آدم ويفتق عليه أنه أحمر فالأدمة يعني صبرة ليس الشديدة إذا صار صبرة شديدة صار سبيل للشمال وإذا كان خفيفة صار سبيل للحمر فعيسى عيسى صبرته شديدة بينما هذا موسى كان رجل آدم طوى أسمر أما عيسى في الحديث الآخر أنه أحمر كان مقدم الدماء من حمام وهنا آدم لا بنفع هو آدم لكن قدمة خفيفة تميل إلى الحمر يقطع لنا أحمر ويقطع لنا آدم. نعم. تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطع رأسه الماء مرجل الشعر. نعم. واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقال المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال هذا مسيح الهدى وهذا مسيح الضلال ليس مسيح الهدى وهذا مسيح الضلال ليس رجل الشعر مصرح وهذا جعد جعد يعني اتجاه الإسلام ليس مستمر خطط شديد لعوده وإما الحكمة في ذلك ولا الحكمة في ذلك أن مسيح الهدى يقتل مسيح الضلال في أحد الزمان فلذلك كره يطوف خلفه. نعم. حدثنا ابن رمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آذن سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقصر رأسه فسألت من هذا يقصر رأسه معه. نعم. فسألت من هذا فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح ابن مريم لا ندري أي ذلك. قال ورأيتها لم تحرر الله عيسى هو المسيح لكنها لم تحرر الله. نعم اللقب الذي قال أمريه. نعم قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن رأس أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقال المسيح الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحج سجل الله لي بيت المقدس فقصدت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. نعم هذا من سعيد الله لنبي هذا قريش لما أخبرهم النبي أنه أسري به من مكة إلى المقدس ثم أرجع إليه فكذبوا قال هذا ما يمكن انظر إلى محمد يزعم أنه ذهب إلى المقدس في ليلة واحدة ونحن نحضر بعد الإذن شهرا كام من مكة إلى بيت المقدس. قالوا إن كنت صادقا ذكرت عن كذا قالوا على شيء ما نبض عليه السلام إلا أخر أن أخبرت كبه الشيء فقلت ما قلت مثلها فجعل الله له بيت المقدس انكشف له بيت المقدس وصار أمامه وصار ينعف ويقف له كلما سألوا عن شيء أخبره لكن ما نفعه وما أتوني الآية من الله قول لا يؤمن فمروا على عنادهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يغرق رأسه ماء. قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه علبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا الدجال أقرب الناس لي شبها ابن قطن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حزين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن نسرى فسألتني وقريش من الصلاح من مكة إلى المقدس سبحان الله الطبيعة الجائرة من الإسلام إلى رسول الله فالإسراء من مكة إلى الشام والمعراج من الشام إلى السر. وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فقربت قربة ما قربت مثله قط. هذا صوت شدة مشقة. نعم قال بعض العلماء لأنهم أتمروا لكنه يريد أن يمتحنونه. نعم قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه للرجال تنوء وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبه عروة بن مسعود الثقفي وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبه عروة بن مسعود الثقفي. نعم حقيقة لأن الحج روحي وبحج. نعم وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأسلمتهم. وهذا من هذا في فضل عليه الصلاة والسلام حانت الصلاة وأما الأنبياء فظهر فضل عليه الصلاة والسلام وأنه قلهم تقدم به الإمام صلى بالأنبياء إمام جميع الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى كلهم تقدم وصلى بالإمام الله فضل عليه. نعم. فحانت الصلاة فأمنتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام. نعم. طالب انت ها قال حدثنا مالك بن مضر عن جبير عن ابي قال تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث واوله باب ذكر سدره المنتهى. نعم. ظاهر الصلاة نقطة على ما يدمى في بيت المقدس أنا الجمع على في بيت المقدس حال وقت الصلاة لأنه أشكر به والله أعلم به شيء في هذه الصلاة ومن المعلوم أنه كان أشكر به بعد العشاء وانتهى ثم خرج بها رجع قبل فائدة والله أعلم به إذا هذه الصلاة تكلم ما تكلم عن الشارع حالة الصلاة احتمل والله اعلم انه لما جمع له يعني حال الصلاه يعني انه جاء انه قدمه جبريل او كذا عنه. قال القاضي عياض رحمه الله قد تقدم الجواب في صلاتهم عند ذكر صلاه موسى وعيسى عليهم السلام. نعم. قال وقد تكون الصلاه هنا بمعنى الذكر والدعاء وهي من اعمال الاخره. قال القاضي فإن قيل كيف رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ببيت المقدس ووجدهم على مراسمه في السماوات وسلموا عليه ورحبوا فيه فالجواب أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى في قبره عند الكثير الأحمر كانت قبل صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفي طريقه إلى بيت المقدس ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء ويحتمل أن صلى الله عليه وسلم رآه الطريق قائم ويصلي في قبره ثم سبق إلى السماء لأن الروح أخذت شكل الجسم والروح أمرها عجيب الروح ليست مثل الجسم سرعة سرعة عظيمة كالملك تطير بسرعة فرآه قائم ويصلي في قبره ورآه في السماء الثالثة ولهذا الملك ينزل بسرعة لأنها الملائكة أرواح في الأجساد ويهدف بسرعة ويصحب بسرعة على منافع أمر الأرواح غير أمر الأشياء. نعم. كان الوكاء رجل عندهم معروف كأسف يعني يشكوهم. نعم. للعرب. نعم. هل هو كما قال الشيخ الإسلام صعب أن الأرواح أخذ الشكل الأجساد فورد بسوات الإسلام هذا يعتبر شكل الإسلام هو الأقرب لأن أجسادهم وقال بعض الناس إن إن إن أجسادهم هو الوعث وهذا ليس بشيء لا رأي أجسادهم مدخولة في الأرض إلا عيسى عيسى برصير. نعم. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وطل لهم على تلك الحال الأول لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبوا به أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى والله أعلم. عندك في الحديث يقول في آخر الحديث صلاة في آخر الحديث ثم جلى ثم في آخر الحديث ثم أمنتهم قبل ثم أمنتهم قال فحانت الصلاة فأمنتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد قبل فحانت الصلاة قبل الجملة قبل وإلى إبراهيم عليه السلام قبله قائم يصلي قبله وإلى عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها فهو ابن مسلم حد مجمل يعني ما ليس فيها يعني في بيت المقدس قبل المعراج ولا قبل المراه له هذا ما قصدي بالحديث السابقة إن رآه في السماء بعد ما عرج رآه في السماء آدم لما الدنيا كان كذا ما رآه قبل أن يعرج به هذا هو الظاهر الله أعلم في هذه الصلاة التي في السماء أو أنه بعدما هبط ثم علا في بيت المقدس قبل أن قبل أن ركب البراق إلى مكة الله أعلم نعم هذا ما طوبنا السؤال الآن في أفضل من الشهر وش فلا يعملون لا ما يعملون الشهر انت عمل ما في عمل هل الشهر يعملون بعد وقت ما يعملون هذا إلا كما طوبنا أقرب لنا أنهم مسلون أو أن هذا أولاك الملاء مثل ما مسلون أو جنة والمرأة هذا هو الأقرب مسلون وتمعروا أن عيسى توفي انتهى ولا بحج ولا ولا يراني بحج أو يصوم والصلاة ثم الله يصلي الله على راحة ركبت الجسد الله أعلم جسدي يحتل لنا أنهم في المنام أو أنهم مبشرون والروح تحت شكل جسد مبشرون نعم هذا شيء خطر هذا شيء خطر نعم الدجال هذا يعني ما فيها نور ممسوح نعم لا نعم ها المؤمن انقطع اذا ما في الانسان انقطع ما في عمل نعم صلاه الاحياء بين الاموات نعم نعم نعم هو كان جبريل كان يأتي في الصورة في جبريل نعم ورحمكم بالله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا مالك بن مغول حاهم حدثنا ابن نبيل وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نبيل وألفاظهم متقاربة قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما أوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يقبض به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب لا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أما قال حديث ابن المسعود في أن سدرة المنتهى في السماء السادسة وسبق في حديث أنس أنها السماء السابعة وهذا هو الصواب وقول الأكثرين أنها السماء السابعة رأوي أن ما لا يقضي هذا في فوق السماء السابعة فإنها ينتهي ما يعرض به من الأرض ويقبض منها وليها ينتهي ما ينزل من أعلى ويقبض منها فمع تنصير المنتهى يقضي في السماء السابعة وهذا الحديث إنها تنصير السابعة فأكثر أن يكون هذا وهم بعضهم أو أن كما قال بعضهم أو أن المراد أن أصلها في السماء السابعة ومنتهاها في السماء السابعة إلى يكون أصلها في السماء السابعة ومعظمها ونهايتها في السماء السابعة ثم يقولها في السماء السابعة لو أن تكون السماء السابعة أصلها ومنتهاها أو أن الأصل في السماء السابعة ونقرب أنه هم بعض لأن في السماء السابعة نعم قال إذ يرشى السدرة ما يرشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقسمات قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقسمات اشترى أعطي الصلاة الحمد كلم عليك هل عندك لا أعطي النبي السلام كلم عليك أما الصلاة الحمد تحتل معنا الله أن الصلاة الحمد اللي خاص بهذه الأمة وليس الصلاة واجبة في الأمم السابقة إن كون الصلاة الخمس هذه نعطيها هذه الأمة كان الأنبياء صلوا لكن ليست الصلاة الخمس مثلنا وكان الذي أعطيها الصلاة الخمس كلها الحصائص والثانية خواتم سورة البقرة جاء في الحديث الآخر لن تقرأ بحفظ منها إلا أوتيتها ربنا لا يكلف الله نفسا إذا وسع أحدها ما كسبت عليها بكسر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفرنا على القوم الكافرين هذه أعطيها أريها النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش جاء في صحيح مسلم أن الله قال قلت عليك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قال قلت عليك في الآخرين في نفس الصحيح ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قلت عليك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفرنا على القوم الكافرين قال قلت عليك هذه أعطيت هذه الأمة وكذلك الثالثة أنه غفر لمن لم يشرك من أمتي كان المحسن المقسمات وهي الذنوب العظام والكبائر ثم المقسمات لأنها تطعم الطاحنة في العذاب وتطعم في المهالك مقسمات المهالك فمن لم يشرك بالله شيئا غفر له محرم الكبائر لكن هذا مقيد مقيد بالآية الكريمة ويقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء والكبائر تغفر تكون تحت مشيئة أو ضعفها قد يغفر الله لصاحبها وقد لا يغفر له إن الله لا يغفر الشكور ويغفر ما دون ذلك من يشاء والنصوص نرد بعضها إلى بعض قال في إطلاق الحديث غفر لمن لم يشرك من أمتي شيئا المحسنات المحسنات يعني لمن شاء سبحانه وتعالى ومن لم يشاء فإنه يعاقب قل عنه طلب المحسنات من ذلك الشر قال هو بضم الميم وإن كان يقال وقف بالحاء فإنه ذنوب العظام والكبائر. نعم اقسم. نعم اقسم صاحبه وقطعه في المهالك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا هذه مقسمات تقطعه تقسم صاحبه في العذاب وتقرب في المهالك. نعم وهذه توفر إنما وفرها مقلد من مشيئة الله. نعم نعم واتكلم عليها ثلاث الذي تورك أصحابها وتريدهم النار وتقسمهم إياها والتقحهم الوقوع في المهالك ومعنى السلام المات من هذه الأمة غير مشرك بالله وغفر له المحرمات والمراد والله أعلم لغفرانها أنه لا يخلد في النار لسلام المشركين وليس المراد أنه لا يعذب أصلا فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض الأشخاص من الموحدين ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المحرمات ويحتمل لكن يبقى كلام النووي رحمه أن نقول هذا مقيد مقيد بالمشيئة يدخل النار لكن بمشيئة الله وقد يرفع عنه منهم من يرفع عنه ومنهم من يغفر له لأن الآن النصوص مضاربة إلى الله. نعم وقد يقال ويحتمل أن يكون المراد بها خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المسلمات وهذا يظهر على مذهب من يقول إن نفر فرزن لا تقتضي عموم مطلقا وعلى مذهب من يقول لا تقتضي في الأخطاء وأن يحتضته في الأمر والنهي ويمكن تصريفه على المذهب المختار وهو قولها للعموم مطلقا لأنه قد قام دليل على إرادة الحدود وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع والضرائب. لا شك أن المراد بعضهم قد يوصل له وبعض الأوقات لا يوصل له. تمام. مقيد هذا بعض الوفاة ما يقول احتراف في الأخبار لأنه يكون أو جملة من الأخبار وجملة منهم يقول كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم النسخة الثانية ما فيها هذه زيادة. نعم حدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن عوام قال حدثنا الشيباني. نعم طبعا قال حد الله من شرط. نعم في كلام الأول عدد سنة السابع في حيث هذا من كل سنة السابع. نعم وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن عوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زيد بن حبيب عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين او ادنى قال اخبرني ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له 600 جناح. حدثنا ابو بكر بن شيبه قال هذا السبب الذي تطلق عليه راه مرتين على هذه الصوره مره في الارض ومره في السماء. مره في الارض عند البعثه في اول البعثه في غاية الشرع والمرة الثانية في ثمانية المرة ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى رآه عند سدرة المنتهى هذا والثمانين ورآه في أول بيت ورآه مرة بصورة متعددة رآه أفضل جسد الكلبي صورة رجل حجبة أو خيار في صورة الشعر يأتي في صورة متعددة ما لا تتشكل أفضل وقلع لكن في الصورة التي خلق عليها رآه لو سيتم يأتي كلها كل جناح يغرر من السماء الله خلقة العظيم. نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه قال ما سلب الفؤاد ما راى قال راى جبريل عليه السلام له 600 جناح. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سليمان الشيباني سمع زيد بن حبيب عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربي الكبرى قال رأى جبريل في عوشو رأى جبريل في صورته رأى جبريل في صورته له 600 جناح. حدثنا وقف ما بشيبة قال حدثنا علي بن مسكر عن عبد الله عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن عباس رضي الله عنهما قال رآه بقلبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأسد جميعا عن وقيع عن عباس قال رآه بقلبه. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأسد جميعا وفيع قال الأسد وحدثنا وفيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن حسين أبي زهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه في فؤاده مرتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال لقد رآه من ذلك أخرى قال رآه في فؤاد مرتين. قال الذي قاله ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين. وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أسلك بالفؤاد أم العين. وقد قدمنا قال وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أثبت بالفؤاد أم بالعين أم بالعين عند من أثبت بالفؤاد أم بالعين. وفي هذا الإسناد ثلاثة من إيش وقد قدمنا إيش عن الرؤية قال وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أثبتها بالفؤاد أم بالعين. وفي هذا الإسناد ثلاثة سابقون في الآية الثانية عند كل قطران نزل سنة أخرى في الآية عند في المثل ها الصواب ها الصواب أن على في وجه ذي هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الآية النبي ولقد رأى الوقت عند استرق المنشاة عند هدنة المروة فلا تعود إلى إسرائيل علمه شديد القوى هو على وقت جبريل ذو مرة تتسوى ثم دنا عن جبريل فتدلى وكان قبل قصر عدنا يعني هذا مراد ذنوه جبريل وتدليل دنا جبريل وذنوه جبريل وتدليل فكان قاب قوسين كان جبريل من النبي فقال قوسين عدنا كان هو الصواب ثم قلت أن هذا يعود إلى ربه قول ضعيف فإن هذا من جاء من أوهام شريك ما قال أنه غالب من الدنيا وزنه وربه وفتلي الصواب أن الضلال كلها تعود إلى اعتراض الرأيين أما هو اسم الجنة بربه سيأتي الخلاف هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخلاف من الشمع لكن آية النجم آية النجم وراد بها رأي الإبراهيم وكذلك الحديث عليه الإسراء والمراد به أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرتين نعم ولقد رآه غزوة أخرى يعني مرة ثانية نعم مرة الأولى في الأرض وفي الثانية عند سورة المنتهى نعم نعم فقول رآه لفؤاده مرتين هذا ابن عباس ابن عباس رأى قال رضي الله تأتي أن عائشة عنك رسالك جاء عن ابن عباس أن إثبات أن الذي رأى ربه فرآه مرة قال رآه بفؤاده وجاء أيضا عن ابن أحمد أن رأى الرؤية وقال إن الذي رأى ربه مرة قال رآه بفؤاده فالوقع على المقيد وراد رؤية بالفؤاد وعائشة رضي الله عنها أنكرت قلت النبي قال أحب من المسلوق وحبيت من قبل رأى ربه فقد كذب كما تأتي مراد رؤية بالعين نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث أين أمشي حدثنا أبو جامة بهذا الإسناد حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متفيا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قلت ما هن قالت من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد اعظم على الله الفريه